رجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع تفسير القرآن الكريم ومع كتاب كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. وهذا الكتاب أيها الإخوة الكرام نحن ننطلق منه في المعيشة مع القرآن من باب التدبر وفهم آيات الله عز وجل ومحاولة فهم مراد الله سبحانه وتعالى، واليوم مع سورة المائدة. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له وغفر لي ولكم وللحاضرين والمستمعين، اللهم أمين، يقول: سورة المائدة مدنية، سورة المائدة. وسورة المائدة اسمها أيضا لها يعني أكثر من اسم، منها اسمها سورة العقود. يقول الأستاذ: بالعقود أي بالعهود المؤكدة الوثيقة. يبقى في عهد وفي عقد، العقد هو نوع من أنواع العهود لكنه شيء مؤكد وموثق، لذلك العهود التي نتخذها في هذه الأيام نكتبها على ورق، فإذا كتبت على ورق صارت مؤكدة، ثم بعد ذلك توثق في مثلا الشارع العقاري أو في المحاكم أو في الأماكن المختصة، ومن هنا سمي عقدا. فالعقد عهد لكنه مؤكد وموثق، لكنه إذا لم يوثق فيسمى بعهد فقط. يعني مثلا العهود التي بين العهد الذي بين العبد وبين ربه، يعني احنا لم نكتب بيننا وبين الله عز وجل عقدا مكتوبا، انما بيننا وبين الله عز وجل عهد، يعني عهد هو يؤخذ من غير كتاب وغير توثيق، والانسان حر اذا اراد يعني ان يعيش مع هذا العهد ويؤكده وينفذه فهو المستفيد وهو الفائز، وإذا لم ينفذ هذا العهد ونقضه أو نكثه فهو الخاسر في هذه المسألة. إذن نخرج من هذا الكلام أن العقد هو عهد، نوع من أنواع العهود، ولكنه مؤكد موثق. تمام كده أحباب الكرام؟ لذلك في الفقه الإسلامي يقول لك باب العقود، العقود ما يقولوش العهود. ماشي يا أحبابي؟ طيب، الأنعام: الإبل والبقر والضأن والماعز، وهذا أخذناه. غير محل الصيد، يعني غير مستحليه فهو حرام، غير محل الصيد يعني غير مستحليه فهو حرام. طبعا الآيات هذه لها أسباب نزول، هذه الآيات كلها لها أسباب نزول ذكرها السيوطي في لباب النقول، وإن شاء الله بعد هذه الدورة بإذن رب العالمين نعقد دورة أخرى في أسباب النزول بإذن رب العالمين إن شاء الله. يعني فغير محل الصيد يعني غير مستحليه فهو حرام، ده طبعا في الحج والعمرة. وأنتم حرم يعني محرمون بالحج والعمرة، إذن غير محل الصيد وأنتم حرم يعني غير مستحليه فهو حرام، وأنتم محرمون بالحج أو العمرة. لا تحلوا شعائر الله يعني لا تنتهكوا شعائر الله مناسك الحج أو معالم دينه. أنا قلت لحضراتكم من قبل إن الشعائر اللي هي شعائر الحج اسم فيها مناسك وفيها معالم، تمام كده؟ يعني مثلا على سبيل المثال الحجر الأسعد ده معلم، العرفة ده معلم، الصفا والمروة معلم. طيب، أداء العبادة المنوطة بهذا المكان اسمه منسك، تمام؟ إذن الشعائر عبارة عن مناسك ومعالم، فنحن يعني لا يجوز لنا أن ننتهك المنسك، هذا أولا، ولا يجوز لنا أيضا أن ننتهك حرمة المكان. ولذلك كلمة شعائر يا أحباب الكرام أجمع من كلمة مناسك وأجمع من كلمة معالم، لأن الشعائر يدخل فيها مناسك الحج ويدخل فيها معالم الدين. وضحت المسألة؟ لذلك القرآن آثر واختار كلمة شعائر على كلمة مناسك. ممكن يقول لا تحل مناسك الله، لا، قال لك لا تحل شعائر الله، تمام كده؟ طيب، وطبعا لا تحلوا لا تنتهكوا، والانتهاك كأنه نوع من أنواع يعني والعياذ بالله أنك تحل الشيء الذي حرمه الله، لذلك عبر لا تحلوا. طيب، الشهر الحرام اللي هو الأشهر الحرم، الشهر الحرام ده شهر واحد المراد به الأشهر الحرم الأربعة، ماشي، لكن هو ذكر كلمة الشهر يعني كأنه اسم جنس. يعني الهدى ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، عفوا، الهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، الهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة اسمه هدي. القلائد، وذكرناها قبل ذلك ايضا، ما يقلد به الهدي علامة له، زي مثلا ان هم كانوا يعملوا مثلا علامة للهدي، لون احمر، يحط مثلا شيء في الاذن وما الى ذلك. تمام. طيب آمين البيت الحرام يعني قاصدينه وهم الحجاج والعمار. اصلا كلمة امين، كلمة آمين يا أحباب الكرام، يا ريت في أخت يعني فتح الفيديو خطأ، فيا ريت تغلق الفيديو، الله يبارك في حضرتك، يعني الأخت تغلق الفيديو، الله يسلمك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين، آمين يعني قاصدين، قاصدين يعني، وده معنى يعني، لذلك حتى إيه شيء، أما الشيء أي قصده، أما الشيء أي قصده، فآمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، وهم الحجاج والعمار. تمام كده، وهم الحجاج والعمار، الله يبارك في حضراتكم. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم أو لا يكسبنكم، ركزوا معايا، لا يجرمنكم، لا يحملنكم أو لا يكسبنكم، لا يجرمنكم الجرم نفسه هنا يعني، يعني لا يكون سببا، ما هو مسألة العدل، مسألة العدل، لا يكون يعني، لا يكون يعني شنآن قوم أو ظلم قوم لإنسان أن يحمله على أن يحمله على أن يظلم أحدا أو يجعله يكسب الظلم. لكن القرآن عبر بكلمة يجرمنكم من الجرم أو الجرم، سبحان الله العظيم. طيب، شنآن قوم بعضكم لبعض، والدم، الدم المسروح وهو السائل، شنآن قوم بعضكم لبعض، يعني شنآن قوم بعضكم لبعض، هذا هو الايه المراد، شنآن قوم يعني بعضكم لايه لبعض. ماشي يا حباب الكرام. وطبعا فيه معنى ايه، انك يعني المراد بهذا الكلام ان احنا لا نظلم احدا حتى وان يعني تسببوا لنا في شيء من الظلم. ماشي يا حباب الكرام. طيب، الدم، الدم، الدم هنا هو الدم المسفوح وهو السائل، يعني تقول الفرق بين لحم الخنزير، يعني الخنزير بجميع أجزائه. وأنا ذكرت قبل ذلك ومن التذكير أن طريقة القرآن أنه يذكر الجزء ويريد الكل، يذكر الجزء ويريد الكل، هذه طبيعة الإيه القرآن الكريم. قد يكون باب التغليب جائز، قد يكون باب ذكر الجزء وإرادة الكل جائز. ولحم خنزير هنا يعني الخنزير بجميع أجزائه. طب ليه ذكر لحم الخنزير؟ لأنه هو الأعم والأغلب في الإفادة والإطعام. لكن طبيعة القرآن يذكر الجزء ويريد الكل، زي تبت يدا أبي لهب، وهو أبو لهب كله تب مش إيده بس. تمام. وما أهل لغير الله وأخذناها، يعني ما ذكر عند ذبحه اسم غيره أو اسم غيره تعالى سبحانه وتعالى، كانوا يعني يذبحون باسم اللات وباسم العزى وما إلى ذلك. والمنخنقة الميتة بالخنق، والموقوذة الميتة بالضرب، لذلك يقول لك وقذته يعني ضربته. تمام كده. والمتردية الميتة بالسقوط من علو، تردد يعني وقعت من علو. والنطيحة الميتة بالنطح، هذه كله المهم أنها كلها ميتة، سواء ماتت بالخنق، ماتت بالضرب، ماتت بالسقوط من علو، ماتت بالنطح، كلها من المحرمات. وما أكل السبع، وأنا عايز يعني كويس إن واقف عليهم بعض الإخوة والأخوات لما يقرأوا لك وما أكل السبع، لا هي السبع، وما أكل السبع، بع بع، لا لابد أن تنطق هكذا يا أحباب الكرام، وما أكل السبع، طيب اللي هو ما أكل منه فمات بجرحه، يعني أحيانا السبع يعني يجري وراء فريسة فيأكل الفريسة أو يأكل منها شيئا فتموت بسبب هذا الجرح، هذا أيضا لا يجوز. إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه وفي حياء فذبحتموها، فذبحتموها. وطبعا فينا لما ترجعوا لكتب أحكام القرآن زي كتاب أحكام القرآن بتاع الجصاص، أيضا من الكتب الطيبة، ذكر هنا كلاما رائعا، الجصاص، الإمام الجصاص، خاصة في الكلب المعلم وما إلى ذلك، وتحدث عن الأحكام الفقهية الموجودة هنا. وما أكل السبع لما ذكيتم، ذكيتم هنا أدركتموه وفي حياء فذبحتموه. في فرق بين الذكاء بالذال والذكاء، الذكاء بالذال اللي هو الذبح، أما الذكاء اللي هو التطهير والتزكية. النصب حجارة حول الكعبة يعظمونها. كان في نصب كده، حجارة زي نصب بتتكلم مثلا في مصر كده، كانوا بيعملوا ايه، نصب كده موجود، ده كانوا بيذبحوا عليه وكانوا بيعظمونه، تمام. او ما ذبح على النصب، ان تستقسموا بالازلام، يعني تطلبوا معرفة ما قسم لكم بالازلام بقداح معلمة معروفة في الجاهلية. ده كان شيء الجماعة الجاهلية كانوا بيعملوه، زي القرعة كده، بس هو مش قرعة، هو كان عامل زي الايه، زي الجماعة بتوع الحظ واليانصيب، اللي هم عاملين كده ايه، كورة، وعلى حسب ما تقف ياخد حظك. فده كانوا بيعملوها قديما، وهذا ايضا ضرب من اضرب الجاهلية، ان تستقسموا بالازلام، يعني تطلبوا معرفة ما قسم لكم بالازلام. دي كانت قداح معلمة معروفة في الجاهلية، تمام. طب كل هذه الامور سماها القرآن فسق. ذلكم بالجمع كل ده، يعني فسق يعني خروج، ذلكم فسق يعني خروج عن طاعة الله إلى معصيته، تمام. فمن اضطر، احنا قلنا الضرورة انا ذكرتها وفسرتها في سورة الايه، في سورة البقرة لما كلمنا عليه. فمن اضطر هناك، هو هنا بيقول ألجأته الضرورة للتناول منها، ألجأته الضرورة للتناول منها. فكنا لما قلنا ألجأته الضرورة إلى ما حرمه، وكذلك هنا هو إلجاء وتناول في نفس الوقت، ده معنى الاضطرار، إن يلجأ ويتناول هذا الأمر. فمن اضطر ألجأته الضرورة للتناول منها. طب مخمصة، مجاعة شديدة، المخمصة مجاعة شديدة، عارفين الحديث بتاع لو توكلتم على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. خماصة اللي هو مخمصة، اللي هو المجاعة الشديدة، متجانف لإثم، يعني مائل إليه، يتجاوز قدر الضرورة. وده طبعا اتكلمنا فيها في حكم تجانف المائل، ماشي يا حضرة الكرام، يتجاوز قدر الضرورة، تمام. الطيبات ما أذن الشارع في أكله، ما أذن الشارع في أكله، دي كلمة الطيبات. أفضل تعريف للطيبات من الطيبة، ما أذن الشارع في أكله، ما أذن الشارع في أكله. طب الجوارح، الكواسب للصيد من السباع والطير، دي الجوارح، إلا الكواسب للصيد من السباع والطير اسمها جوارح. يعني الجوارح كنا بنعرف إن هي مثلا النسور والطيور، هنا تطلق على كل ما يستفاد به من الصيد سواء سباع أو طير، تمام يا حبيبي الكرام. فهنا من باب التغليب أيضا، غير مكلبين، معلمين لها الصيد، يبقى مكلبين هنا معنى معلمين لها الصيد. يبقى الجوارح يطلق على السباع والطير، هكذا ذكرها القرآن، مكلبين يعني معلمين لها الصيد، تمام. وطعام الذين، طبعا أوت الكتاب يعني ذبائح اليهود والنصارى، والمحصنات العفائف أو الحرائر. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن المحصنة يطلق عليها العفيفة أو الحرائر، أو يطلق عليها المتزوجة، تمام. هنا بمعنى العفائف أو بمعنى الحرائر، تمام. أجورهن مهورهن، وطبعا سر تعبير المهر بكلمة الأجر، كأن يعني مرة يجيب الأجر زي ما قلت بمعنى الصدقات عشان يبقى بطيب نفس، وآتوا النساء صدقاتهن، ومرة يبقى معنى الأجر كأنه مقابل يعني إيه، استخدم يعني متعته بالفرج أو استفادته من المرأة، يسميه أجر أجورهن، وكل هذا مقصود به المهور، تمام. لكنها يعني إشارات من الألفاظ التي اختارها القرآن. محسنين متعففين بالزواج عن الزنا، يبقى الإحسان هنا بمعنى الزواج، وكنا خلنا الإحسان قبل ذلك بمعنى الحرائر وبمعنى العفائف، هنا بمعنى الايه، المتزوجات او المتزوجين. المحصنين يعني متعففين بالزواج عن الزنا. غير مسافحين يعني غير مجاهرين بالزنا، لذلك والعياذ بالله لما يحدث حمل من الزنا يقول لك ده ابن سفاح، جيت منين؟ من قوله تعالى غير مسافحين، مع يا حبيب الكرام نسأل الله عفو والعافية. ولا متخذي اخدان، مصاحبي خليلات للزنا سرا، مصاحبات خليلات للزنا سرا، نسأل الله العفو والعافية. الأمر ده طبعا في الدول الأجنبية، أوروبا وأمريكا منتشر، وسبحان الله يعني هو يعني نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة وجودنا في ديار الإسلام حقيقة يعني. ومن يكفر بالإيمان ينكر شعائر السلام عليكم. الصوت موجود يا مشايخ؟ وعليكم وعليكم السلام. السلام. موجود يا دكتور، موجود. هو كانت قطع صح كده؟ رجعت تاني الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان يعني ينكر شعائر الإسلام، ودي نقطة تحتاج منا إلى وقف. البعض يظن أن الكفر عبارة عن النطق بكلمة الكفر أو عدم الشهادتين أو عدم النطق بالشهادتين. قال لك لا، يمكن لإنسان أن ينطق الشهادتين وأن يدخل الإسلام. طب تيجي تقول له في حاجة اسمها زنا محرم، يقول لك لا مفيش حاجة اسمها زنا محرم. إزاي يا مولانا؟ ده أنت، ويقول لك أنا مسلم. في حاجة اسمها سنة، يقول لك لا في حاجة اسمها قرآن، مفيش حاجة اسمها سنة. وينكر شعائر الإسلام، إنكار الشعائر هذا واحد، أو تحليل المحرمات أو تحريم الحلال هذا من الكفر، إن كان الإنسان عالما به غير جاهل. تمام؟ لذلك شوف العلماء فسروا، أسيادنا العلماء فسروا ومن يكفر بالإيمان يعني ينكر شعائر الإسلام، عشان ناخد بالنا الأمر خطير أحباب الكرام، الأمر خطير جدا. يبقى هنا الكفر هنا فسر بمعنى ينكر شعائر الإسلام. تمام؟ طيب، حبط عمله يعني بطل ثواب عمله السابق. يعني واحد كان ماشي كويس ويسير على الطريق المستقيم ويعبد الله عز وجل ويفعل كذا وكذا ويأتي بأعمال فيها خير وفيها ثواب وفيها وفيها وفيها، ثم ينكر شعائر الإسلام أو ينكر شيئا، ماذا يحدث؟ بطل ثواب عمله السابق. ولذلك من أسباب قبول العمل الإيمان وعدم الشرك بالله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نسأل الله السلامة. طب الغائط موضع قضاء الحاجة، يعني خد بال حضرتك المكان اللي بنقضي فيه حاجتنا اسمه غائط. خد بال حضرتك المكان الذي نقضي فيه حاجتنا اسمه غائط. طيب، راح جاء القرآن وقال ايه؟ او جاء احد منكم من الغائط فكن عن الحدث بالموضع، فده اسمها كناية، كناية عن الحدث. وفي باب كامل في علوم القرآن اسمه باب الكنايات، وده من آداب القرآن. زي ما القرآن الكريم له آداب في ذكر أماكن العورات وذكر الأماكن الجنسية وذكر أماكن خلو الرجل بزوجته وما إلى ذلك، كذلك في مسألة العورات وما إلى ذلك تجد القرآن يستخدم أحسن الألفاظ وألطف. سبحان ربي العظيم. تمام؟ طيب، لامستم النساء وقعتموهن أو مسستم بشرتهن. أنا طبعا في سورة النساء تحدثت عن الفرق بين الملامسة والمس. لامستم من لامسة هي فعلا بمعنى وقعتموهن، يعني بمعنى الجماع. أما لمستم بمعنى مسستم بشرتهن، يبقى عندنا وقعتموهن فعلا هذا تفسير للمستم النساء، لكن أو مسستم بشرتهن هذا تفسير القراءة الأخرى اللي هي لمستم النساء. صعيدا طيبة يعني ترابا أو وجه الأرض طاهرا. طب حرج يعني ضيق في دينه وتشريعه. الحرج اللي هو الايه؟ ضيق في دينه وتشريعه، والحمد لله لا يوجد ضيق في الدين ولا في التشريع. وميثاقه يعني عهده. تمام؟ شهداء بالقسط يعني شاهدين بالعدل. طب لماذا استخدم هنا الشهادة بالقسط ما قالش الشهادة بالعدل؟ كما قلت لحضراتكم القسط دائما يعني يقصد به يعني يعني يتجاوز العدل الظاهري إلى العدل القلب الباطني. تمام؟ ولا يجمنكم لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شنآن قوم بعضكم لهم. شنآن قوم بعضكم لهم يبسطوا أي إليكم أيديهم، يعني يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك. خد بال حضرتك أحيانا البسط زيادة، يعني مثلا وزاده بسطا في العلم والجسم زيادة، الله يقبض ويبسط زيادة، لكن البسط هنا بمعنى البطش بالقتل والإهلاك. بمعنى البطش والإهلاك، هي على فكرة شنآن قوم أبغضكم لهم، وشنآن قوم أيضا بعضكم لهم وبغضكم أيضا، يبسطوا إليكم أيديهم يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك. طب السؤال، يعني البسط ممكن يأتي معنى الزيادة؟ آه. وممكن يأتي معنى البطش بالقتل والإهلاك؟ آه. طب لماذا لم يكن مثلا يبطشوا إليكم أيديهم؟ قال لك ليه يبسطوا؟ قال لك لأنه كأنه يعني كناية أو تصوير للبسط في البطش، إنه كان بطشا ممتدا وشديدا. تمام كده يا أحمد الكرام؟ كان بطشا إيه؟ ممتدا وشديدا. طيب نقيبة أمينا كفيلة، النقيب اللي هو الإيه؟ الأمين الكفيل. ماشي يا أحمد الكرام؟ طب وعذرتموهم، نصرتموهم أو وعظتموهم. التعزير ممكن يبقى بالنصرة أو بالإيه؟ بالتعظيم. أو عظمتموهم، التعزير يعني كيف نعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنصرة أو بالتعظيم. يبقى وعزرتموهم بمعنى نصرتموهم أو عظمتموهم. طب ما كان ممكن يقول نصرتموهم، ممكن يقول عظمتموهم، لا التعزير بقى يعني النصرة ويعني التعظيم. ماشي يا أحباب الكرام؟ طب كردا حسنا احتسابا بطيبة نفس، احتسابا بطيبة نفس. يحرفون الكلم يغيرونه أو يؤولونه بالبطل. وقلنا أن تحريف أهل الكتاب كان بتغيير كلمة مكان كلمة أو آية مكان آية هذه السورة، أو يتركون الآية كما هي والكلام كما هو، لكنهم يفسرونه ويؤولونه بغير مراد الله عز وجل، وهذا تأويل بالبطل. فتحريف الكلم هو التغيير أو التأويل بالبطل. تمام؟ ونسوا حظا يعني تركوا نصيبا وافرا، نسوا حظا يعني تركوا نصيبا وافرا مما ذكروا به والعياذ بالله. طيب خائنة يعني خيانة وغدر أو فعلة خائنة. طب فأغرينا، هيجنا وحرشنا وألصقنا، ده معنى كلمة أغرينا. النور، نور هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان النور في سورة النساء ترجعكم إلى بتاعت برهان ونورا مبينا لو تذكرون، في كلمة برهان كان برهان محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النور، النور المبين كان القرآن العظيم. النور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم نور وبرهان، وكذلك القرآن نور وبرهان. فالنور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، على فترة، على فطور وانقطاع وسكون. وأنا هنا عايز أقول حاجة، في حاجة اسمها حكم الفترة في الإسلام، حكم الفترة في الإسلام، وهم الناس الذين ماتوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اسمهم أهل الفترة على فترة من الرسل. ودول يا جماعة عشان نركز، لهم ثلاث أحكام، لهم ثلاث أحكام. يعني لهم ثلاث أحكام، يعني مثلا الذين ماتوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا في الجنة؟ ما رأيكم؟ في النار ولا في الجنة؟ أنا عارف مجموعة تقول في الجنة ومجموعة تقول في النار، أنا عارف كده، ومجموعة تتوقف. اسمعوا يا سيدي، أهل الفترة لهم أحكام. قال لك إن يعني إن بدلوا وغيروا، زي عمرو بن لحي والجماعة اللي هم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم بدلوا دين إبراهيم ودخلوا أصنام، هؤلاء في النار، هؤلاء الذين غيروا وبدلوا. يبقى الحكم الأول الذين غيروا وبدلوا هم في النار. الحكم الثاني الذين دخلوا في دين من الأديان، حكمهم حكم ذلك الدين الذي دخلوا فيه. يعني ورقة بن نوفل حكمه إيه؟ هو كان عربي صح كده؟ ومكان العرب كان في ملة إبراهيم حنيف، ما حدش بقى يقول لي لا ده كان سيدنا عيسى، لا سيدنا عيسى كان في بني إسرائيل يا مولانا. تمام؟ ورقة بن نوفل تنصر، ما حكمه؟ حكمه أنه يوم القيامة يحاسب على ذلك الدين الذي اعتنقه على حسب الشريعة اللي هو دخل فيها. يبقى أول مجموعة الذين بدلوا وغيروا، دول عمرو بن لحي وغيره وجماعة أدخلوا الأصنام، دول في النار. طيب الذين دخلوا في دين، حكمهم حكم ذلك الدين الذي دخلوا فيه. ثلاثة، الذين لم يغيروا ولم يدخلوا في دين، هؤلاء هم أهل الفترة، وهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ولا نستطيع أن نحكم عليهم لا بالجنة ولا بالنار. تمام يا أحباب الكرام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال فترة، يبقى فتور وانقطاع وسكون، اللي هو من الرسل يعني فتور وانقطاع وسكون. ففرق يعني فافصل بحكمك، ففرق فافصل بحكمك. طيب يتيهون في الأرض يسيرون فيها متحيرين ضالين، يعني هو مش التي هنا ليس السير في الأرض، ده سير فيه حيرة وفيه ضلال، يعني التي سير فيه حيرة وفيه ضلال، لذلك فسرت يسيرون فيها متحيرين ضالين. فلا تأسى يعني فلا تحزن، اللي هو الأسى يعني. قربانا ما يتقرب به من البر إليه تعالى. تبوء باسمي يعني ترجع باسمي قتلي إذا قتلتني، تبوء باسمي يعني ترجع باسم قتلي إذا قتلتني. واستبواء المؤمنين قبل كده قبلتنا مقاعد للقتال. واسمك السابق المانع من قبول قربانك، يبقى تبوء باسم واسمك بمعنى ترجع باسم قتلي إذا قتلتني، واسمك السابق المانع من قبول قربانك. فطوعت له نفسه. التطويع يا جماعة عبارة عن تيسير وتزيين. ممكن يبقى الواحد الأمر يسير عليه لكن مش إيه، ليس مقتنعا به، تمام. وأحيانا الشيء يبقى مزايل للإنسان لكن صعب عليه الإتيان به. التطويع بقى يجمع من الاثنين، إن يبقى فيه تزيين وتسهيل في نفس الوقت. فطوعت له نفسه يعني زينت وسهلت له نفسه، يعني زينت وسهلت له إيه نفسه. ماشي يا حبابي. يبحث في الأرض يحفر فيها ليدفن غرابا قتله، دي معنى كلمة يبحث في الأرض. يبقى البحث هنا قد تأتي معنى الحفر. سوءة أخيه، طب هو ليه قال يبحث؟ لأن الناظر لفعل الغراب لم يكن يتخيل أنه يحفر من أجل الدفن، إنما هو ظن أنه يبحث، لذلك القرآن عبر بهذه الجملة. والله أعلى وأعلم. سوءة أخيه جيفته أو عورته، يبقى السوءة بمعنى الجيفة أو العورة. يا ويلتا، دي هتقابلنا كثيرا، كلمة جزع وتحسر، كلمة جزع وتحسر، تمام، كلمة إيه جزع وتحسر. طيب خزي، قلنا الخزي هو عبارة عن ذل وفضيحة وعقوبة، عبارة عن ذل وفضيحة وعقوبة. وقبلتنا قبل ذلك الوسيلة الزلفة بفعل الطاعات وترك المعاصي. طب ليه سماها الوسيلة؟ لأنها زلفة، والزلفة أنا عايز أتقرب إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، فالوسيلة هي الزلفة، والزلفة أو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بفعل الطاعات وترك المعاصي. نكال عقوبة تمنع من العود، عقوبة تمنع من العود، لذلك يعني يقول لك نكل به. سمعون للكذب يسمعون كلامك فيمسخونه ليكذبوا عليك فيه، وخد بالك من ديت، هم لم يكونوا سامعون للكذب إنما كانوا سماعون، ده صيغة مبالغة. لبقى لأنهم كانوا يسمعوا الكلام قد رقم واحد ويحرفوا في الكلام ويمسخوه عشان يكذبوا عليه، تمام كده هو الكلام. فلذلك القرآن لم يكن سامعون للكذب، ده سماعون، سماعون للكذب، سمعون لقوم آخرين، يعني يسمعون كلامك للتجسس لآخرين، بس طبعا سمعون فيه مبالغة، تمام. يحرفون الكلم يبدلونه أو يؤولونه بالباطل، خلاص، أو يغيرونه ويؤولونه بالباطل، قابلتنا كثيرا. فتنة ضلالته وكفره، فتنته ومراد الله فتنته يعني ضلالته وكفره وأهلاكه، تمام. وقبل كده كانت بمعنى الكفر وكانت بمعنى الفتنة، هنا بمعنى ضلالته أو كفره أو بمعنى إهلاكه. خزي افتضاح وذل. يبقى الخزي من شوية كان بمعنى الذل والفضيحة والعقوبة، هنا بمعنى الافتضاح والذل فقط، تمام. أكالون للسحت، مش آكلون، أكالون صيغة مبالغة، يعني في واحد يأكل المال حرام، ده مش يأكل المال حرام، ده أكال للسحت للمال الحرام. وأفحشه الرشا، اللي هو الرشا الرشوة يعني. طيب بالقسط، احنا قلنا بالعدل وهو حكم الإسلام، لكن القسط دايما بي بي بيدخل إلى العدل الباطني. المقسطين العادلين فيما ولوا وحكموا فيه. يتولونه من بعد ذلك، يعني يتولون من بعد ذلك، يتولون من بعد ذلك يعني يعرضون عن حكمك الموافق للتوراة بعد تحكيمك، يعرضون عن حكمك الموافق للتوراة بعد تحكيمك. تمام، أسلموا انقادوا لحكم ربهم في التوراة. يبقى أسلموا هنا معنى إيه؟ انقادوا لحكم ربهم في التوراة، ده معنى كلمة إسلام اليهود، هم انقادوا لحكم ربهم في التوراة. والربانيون عباد اليهود أو العلماء الفقهاء، ودايما كلمة رباني بمعنى عباد أو بمعنى علماء، لكن ربانيون هنا بمعنى عباد اليهود أو العلماء الفقهاء. تمام، والأحبار أيضا بمعنى الأحبار بقى هنا علماء اليهود، علماء اليهود. تمام، علماء اليهود. وقفينا على آثارهم، أتبعنا على آثار النبيين. أنت عارفين لما يجي واحد يقول لك فلان دخل والتاني جه في قفاه، هي دي معناتها هنا، وقفينا يعني أتبعنا على آثار النبيين. ومهيمنا عليه، ده القرآن الكريم طبعا، رقيبا أو شاهدا على ما سبقه. وهذه من خصائص القرآن الكريم، أن القرآن جعله الله مهيمنا على الكتب السماوية السابقة، يعني إيه؟ رقيبا وشاهدا على ما سبقه. تمام، عما جاءك عادلا عما جاءك. شوف، عما جاءك يعني عادلا عما جاءك، يعني تعدل عما جاءك، يعني لا تترك ما جاءك، لا تعدل هنا بمعنى لا تترك أو لا تميل أو لا تحيد. شرعة ومنهاجة، شرعة وطريقة واضحا في الدين. وطبعا لما ترجعوا بقى لكتب التفسير وتجدوا أن العلماء فرقوا بين الشرعة وبين المنهاج. تمام، الشرعة اللي هي الطريقة، والمنهاج اللي هي كيفية الايه طريقة كيفية العبادة. ماشي، طبعا وفي تجدوا كلاما كثيرا عند العلماء في هذه المسألة. و الشيخ فخر الدين الرازي تحدث فيها كثيرا، والألوسي وضح فيها كثيرا أيضا. ليبلوكم ليختبركم وهو أعلم بأمركم، أي يفتنوك يعني يصرفوك ويصدوك بكيدهم. شوف بقى الفتنة هنا بمعنى أن يصرفه ويصد. كنا خدنا الفتنة بمعنى الضلال، بمعنى الكفر، بمعنى الإهلاك، بمعنى الشرك، هنا بمعنى الفتنة المشهور المعروف، ان فلان يفتن فلان يعني يفتنه يعني يصرفه عن دين الله ويصده بكيده. تمام كده، اي يفتنوك اي يصرفوك ويصدوك بكيده. اولياء تؤاخونهم وتستنصرونهم، ودي معنى الولايه لها ركنان، الولايه لها ركنان، مؤاخاه ونصره ومؤازره، دي معنى كلمه الولايه. ماشي يا حبايبي الكرام، تصيبنا دائرة يدور علينا الدهر بنوائبه، ده الجماعة اللي بيخافوا ويهرولوا إلى هؤلاء. بالفتح بالنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو فسر طبعا الفتح بالنصر، لكن احنا كنا كلمنا على الفرق بين الفتح وبين النصر قبل ذلك، ولما ذكرت لكم إذا جاء نصر الله والإيه والفتح، وكلمنا عليها في سورة النساء لما كنا بنتكلم على المنافقين وأفعالهم والجرم الذي يعني يفعلونهم، لو تذكرون لما كنا بنقول إيه في آية يتربصون بكم فإن كان لكم فتح، لما قلنا هناك الفتح نصر وظفر وغنيمة، ده أصل الفتح، في نصر وظفر وغنيمة، إذا النصر جزء من الفتح، النصر أصلا جزء من الإيه من الفتح. طيب، جهد أيمانهم يعني مجتهدين في الحلف بأغلاظها وأوكدها. كلمة جهد أيمانهم يبقى ليس حلفانا عاديا، ليس قسما عاديا، ده في اجتهاد في الحلف، ويختار اغلظ الالفاظ واوكدها واشدها واجبرها، ده معنى كلمه جهد هي ايمانهم. طيب، حبطت اعمالهم يعني بطلت وضاعت، يعني ايه يا جماعه؟ بطلت وضاعت. اذله على المؤمنين يعني عاطفين عليهم رحماء بهم، يعني عاطفين عليهم رحماء بهم، دي معنى كلمه اذله على المؤمنين. اعزه على الكافرين اشداء عليهم غلظاء. لاحظ معي، أذلة على المؤمنين، يا أخي المفروض أن يبقى أذلة للمؤمنين، مش أذلة على ذليل أخيك، مش ذليل على أخيك. قال لك لا، ده القرآن اختار على هنا، هو كان طبيعته الأذلة للمؤمنين، لكن قال لك لا، القرآن اختار أذلة على. لماذا اختار القرآن الكريم أذلة على؟ قال لك لأن الذي يذل لأخيه ويتواضع لأخيه الله عز وجل لا يجعله ذليلا لأخيه، إنما يرفعه رتبة على أخيه فيجعله ذليلا على أخيه. فكأن التعبير بعلى هنا بيّنت أن العطف الذي يقدمه الأخ لأخيه والتواضع الذي يقدمه الأخ لأخيه يرفع رتبة على أخيه المعطوف عليه. فلذلك القرآن قال أذلة على المؤمنين ولم يقل أذلة للمؤمنين. ماشي يا أحباب الكرام؟ طبعا احنا نشوف نرى المؤمنين اليوم أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. سامحوني، هذا ما نراه الآن والواقع يقول ذلك، لكن الآية تقول عكس ذلك، تقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لومة اللائم اعتراض معترض في نصره من الدين. لومة اللائم يعني اعتراض معترض. والله واسع كثير الفضل والجود، اعرف كلمة واسع يعني كثير الفضل والجود. هزوا ولعبة سخرية وهزلا ومجنونا. هزوا ولعبة أو هزوا ولعبا أو هزءا ولعبة سخرية وهزلا ومجونا. تنقمون يعني تكرهون أو تعيبون أو تنكرون. وسبحان الله التعبير بتنقمون هنا، عارف لما واحد يبقى ناقم على واحد يبقى كارهه، ممكن يعيب عليه والبعض يظن أنه من باب النصيح، لا ده هو ناقم عليه. أو واحد ينكر على واحد فعلا فعله أو قوله أو تصرفه، فأنت تظن أنه إنكره خلاص أو يعيبه خلاص، لا ده وراءه كره. لذلك كلمة تنكمون التي فسرت بتكرهون أو تعبون أو تنكرون عبرت عن أنهم ينكرون ويعيبون، لكن وراء هذا يعني وراء هذا الإنكار وراءه شيء قلبي آخر، وهو اللي ينقم عليه ويكرهه. فلذلك القرآن اختار تنكمون، كان ممكن يقول تكرهون أو تعيبون أو تنكرون، لكن القرآن جاب منين؟ من السبب نفسه تنكمون. مثوبة جزاء ثابتا وعقوبة، جزاء ثابتا وعقوبة. وإذ جعلنا البيت مثابة جزاء، تمام، عبارة عن إيه؟ عن جزاء. وقلنا مثابة عودة، فهنا أيضا يعني ده يؤكد المعنى الذي ذكرناه، أحد المعاني المذكورة في كلمة إيه؟ مثابة. فالمثوبة هنا بمعنى الجزاء الثابت. وعبد الطاغوت أطاع الشيطان في معصية الله. عبد الطاغوت يعني مجرد أن يطيع الشيطان كأنه عبد الشيطان، سواء السبيل. اللي هو الطريق المعتدل وهو الإسلام. طب وأكلهم السحت، المال الحرام وأفحشه الرشد. المال والحرام سواء السبيل. عبد الطاغوت سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل. هو الطريق المعتدل وهو الإسلام. النسخة اللي عندي فيها خطأ. طيب وأكلهم السحت اللي هو المال الحرام وأفحشه الرشد. الربانيون قلنا عباد اليهود أو العلماء الفقهاء، الأحبار علماء اليهود. طب مغلولة يعني إيه مغلولة؟ يعني مقبوضة عن العطاء بخلا. وهنا يقول العلماء، ركزوا معايا، يحسن بالقارئ، السيوط ذكر الكلام ده على فكرة يا جماعة في الإتقان والكثير من العلماء وحتى بعض كتب القراءات، يحسن بالقارئ لما يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة، يحسن به أن يخفض من صوته. ما يجيش يقول لك بقى يقول يد الله مغلولة ويعلي قوي، لا، يد الله مغلولة، يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة ويخفض من صوته، ثم يأتي غلت أيديهم ويعلي من صوته في الرد. ولذلك البعض يقول إذا جئت في آية فيها باطل على الله أو كذب أو افتراء على الله فاخفض فيها صوتك ثم أعلي من صوتك في الرد. ليه؟ قال لك كأنك توحي للمستمع أن صوت الحق عالي المرتفع وأن صوت الباطل منخفض. ماشي يا حبايب الكرام؟ وهذا من الأدب. طيب أمة المقتصدة معتدلة وهم من أسلم منهم. ربنا يعني قسم الأمة الإسلامية إلى ثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه وإيه وإيه، جاب ظالم ومقتصد وسبق بالخيرات، إحنا ثلاثة. لكن لما قسم الجماعة اليهود لبني إسرائيل قسموا لفرقتين، مقتصد وكثير منهم ساء. واحد مقتصد ما جابش عندهم سبق بالخيرات، لكن احنا بفضل الله عز وجل لما قسمنا قال عندنا سبق بالخيرات. وده فرق بين قسمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قسم القرآن يعني قسم أمة محمد إلى ثلاثة وقسم الأمم السابقة وخاصة اليهود إلى فرقتين ماشي أو قسمتين. فلا تأسى يعني فلا تحزن ولا تتأسف، والصابئون عبدة الكواكب أو الملائكة، مبتدأ خبرهم مؤخرا كذلك. بس أنت عندك النصارى كانت المفروض تيجي، والصابئين بقى قال لك والصابئون، قال لك الصابئون طبعا هم عبدة الكواكب أو الملائكة، يعني الجماعة اللي بيعبدوا الكواكب أو الجماعة اللي بيعبدوا الملائكة، تمام، اسمهم صابئون. طب ليه ما قالش والصابئين؟ قال لك هي كذلك والصابئون، كأنه خبر، خبر مؤخر مبتدأ كذلك والصابئون، لذلك هي هنا لم تأتي بالياء. تمام، فتنة بلاء وعذاب شديد، يبقى الفتنة هنا بمعنى البلاء والعذاب الشديد، جد بمعنى الكفر، بمعنى الضلال، بمعنى الإهلاك، بمعنى الصرف عن الحق، تمام، بمعنى الإضلال، هنا جاءت بمعنى البلاء والعذاب الشديد. خلت بمعنى مضت، وأمه صديقة كثيرة الصدق مع الله، كثيرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، يأكلان الطعام كسائر البشر فكيف تزعمونه إلها؟ خد بالك سبحان الله، هذه السورة يعني السورة الوحيدة، يعني هي اسمها سورة المائدة، وعلى فكرة ما ينفعش فيها سورة المائدة، تجد السورة من أولها اتحدثت عن الإيه، الأطعمة في أول السورة، وطعام الذين أوتوا الكتاب، مش كده ولا إيه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، وبعد كده اتكلمت على بعض يعني الأحكام، هنا الكلام هنا كله جاي في الطعام، حتى كله مائدة، حتى قصة سيدنا عيسى جت فيها كلمة المائدة، والأحكام الفقهية اللي جت هنا زي مثلا أحكام الإيه، الأحكام اللي اتقابلنا، موضوع الإيه، الأيمان فيها أيضا إطعام معايا حضراتكم، والحديث عن الـ عن الـ الـ يعني موضوع الإيه، الصيد والأكل والشرب في الحرق في الحرم، ده أيضا جاء هنا، حتى الرد العقدي في هذه الصورة أيضا جاء بالطعام، كان يأكلان الطعام، فتجد الصورة يعني كانت مليئة حتى القربان اللي قدم هنا، يعني كان قربان أيضا كان أطعمة، فتجد الصورة كثيرة ما تتحدث عن أنواع الأطعمة، سواء الطعام اللحوم أو طعام كذا، أو فتجد الطعام هنا بكل أنواعه الذي يوجد في الموائد ذكر في الإثبات، إثبات الألوهية، وفي الردود على النصارى واليهود، وفي الأحكام الفقهية زي أحكام يعني قيمة الإيه، من قيمة القتل الصيد وتحريم الصيد، والأحكام الفقهية اللي موجودة هنا زي أحكام الصيام الـ3 أيام أو الإطعام اللي هو البديل طبعا بشروطه وبضوابطه. فلذلك هذه السورة فعلا لا يناسبها إلا اسم المائدة، سبحان الله العظيم، لذلك اسمها المائدة، اسمها المائدة. ماشي يا كرام، يأكلان الطعام كسائر البشر فكيف تزعمونه إلها، أن يؤفكون كيف يصرفون عن تدبر الدلائل البينة وقبولها، لا تغلو يعني لا تجاوز الحد ولا تفرطوا، خدناها قبل ذلك، يعني غير الحق غلوا باطلا، يبقى لا تغلو غير الحق ولا تقول على غير الحق اللي هو الغلو الباطل، سخط الله عليهم يعني غضب عليهم بما فعلوا، تفيض من الدمع تمتلئ أعينهم بالدمع فتصبه صبا، طبعا باللغو في أيمانكم، خدناه قبل ذلك، وهو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه، هذه الصورة ذكرتها في سورة البقرة، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، تحدثنا عنها باستفاضة، عقدتم الأيمان وثقتموها بالقصد والنية، بالقصد والنية، يعني ممكن واحد يحلف لكن ما كانش يقصد، فهنا عقدت الايمان، لابد من توثيق اليمين بالقصد والنيه، هو اليمين طلع مني غصب عني، ما كنتش اقصد، خلاص انت لم تعقد الايمان، يعقد امتى؟ بانك توثقه بالقصد والنيه، والانصاب حجاره حول الكعبه يعظمونها، والازلام قداح الاستسقاء في الجاهليه، ذكرناه في اول السوره، رجس خبيث قذر نجس، رجس خبيث قذر نجس، والرجز العذاب او الهلاك او الموت اللي هو بالزاي انها بالسين هنا الخبيث، واحيانا والرجز احيانا يطلق عليه ايضا القذر والنجاسه، تمام، جناح اسم وحرج في مطاعمه، شوف هتجد كلمه الطعام هنا كثيرا جدا، شربه او اكله المحرم قبل تحريمه، ليبلونكم الله ليختبرنكم ويمتحننكم. طيب وانتم حرم محرمون بحج أو عمرة، النعم بالفتح طبعا، الإبل والبقر والضأن والمعز، طيب بالغ الكعبة واصل الحرم فيذبح به. دايما الأخ الثاني دايما يفتح المايك، دايما يا اخي في المايك الله يكرمك. بالغ الكعبة واصل الحرم فيذبح به، عدل ذلك معادل الطعام ومقابله. وبال أمره، طبعا هتجد هنا طبعا الآية دي كلها بتتكلم على بعض الأحكام الخاصة بالقتل والهدي ومش عارف إيه، برضو كلها من أنواع الأطعمة والمائدة، عشان نعرف كل الآيات يعني بالصف. لذلك هذه السورة يناسبها فعلا سورة المائدة، أن تسمى بالمائدة. وبال أمره ثقل فعله وسوء عاقبة ذنبه. وللسيارة اللي هم المسافرين، يبقى السيارة هنا المسافرين، البيت الحرام جميع الحرم وهو المراد بالكعب. قياما للناس قواما لمصالحهم دينا ودنيا، واخذنا في سورة النساء. والشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة، تمام. والهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، والقلائد ما يقلد به الهدي علامة لهم، اخذناها في أول السورة. بحيرة، طبعا بحيرة دي فيها كلام كثير جدا جدا جدا. هو الأستاذ هنا اختار يعني إيه تفسير الفقهاء مش تفسير المفسرين، وخاصة الأربعة. فقال هي الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر. كان في طبيعة كده عند العرب لما يبقى عندهم بقرة أو يبقى عندهم ناقة، الناقة دي ولدت خمسة أبطن، البطن الخمسة كانت ذكر، يقوموا يشقوا الأذن بتاعتها ويسيبوها كده، دي مش بتاعتنا، بتاعت مين؟ بتاعت ربنا، من ربنا ده بتاعهم بقى ألوان أصنام. يبقى ده معنى كده، يبقى البحيرة الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت. إمتى الكلام ده بقى يا جماعة؟ إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر. وضحت النقطة؟ طيب دي البحيرة. طب السائبة، قال لك الناقة برضه تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب. يعني واحد يبقى عنده مثلا إيه ناقة، والله يقول لك والله أنا لو إيه لو عنده مرض، لو شفيت من هذا المرض وربنا وخفيت، الناقة ده هي هجعلها سائبة، أنا جالسة أخليها تمشي كده لنفسها مع نفسها كده، إيه تبقى بتاعت الأصنام ليش دعوة بها، فدي اسمها سائبة. يعني عند العرب بعض العقائد يعني، أو إن هو إيه يخش في حرب ويبقى خايف انه يقتل هو وقبيلته، يقول والله انا مش بقولش والله بقى، بقول ولاته العزة، لو طرت او نجيت من الحرب هذه البقرة او الناقة سائبة. فده معنى كلمة سائبة، الناقة تسيب للأصنام نحو برء من مرض او نجاة في حرب. طب وصيلة، قال لك الناقة ترك للطغيط اذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى. ناقة اول تنجب تجيب أنثى، وتاني مرة تجيب أنثى، يقول لك دي بقى أنا إيه هسيبها برضو للطواغيت، يبقى دي اسمها وصيلة. يبقى هي كل هذه الأنواع عبارة عن ناقات كانت تترك وتسيب وتترك للطواغيت، تمام، وللأصنام. البحيرة تجيب خمس أبطن وأخرها ذكر ويشق أذنها، ماشي. السائبة يسيبها لو ربنا شفاه من مرض أو نجاه من حرب. الوصيلة تجيب أنثى في أول مرة وتاني مرة تجيب أنثى. طب الحام، الفحل بقى، لا يركب ولا يحمل عليه إذا لقح ولد ولده. الفحل يقول لك ده فحل حامي، حامي إزاي؟ يقول لك ده يعني إيه ده الفحل ده خلف، والخلفة اللي خلفها خلفت، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يطأ ويلقح ولد ولده اللي هو حفيده يعني، يقول لك ده فحل حامي، نعمل ايه؟ يقول لك لا يركب ولا يحمل عليه، يعني عقيده، يقول لك ده خلاص ما عادش ينفع ان احنا نركبه ولا نشيل عليه حاجه، فيسيبوه برضه، تمام؟ حامي، ده الحامي. طب حسبنا يعني كفينا، عليكم انفسكم الزموها واحفظوها من المعاصي، الزموها واحفظوها من المعاصي، ده معنى كلمه عليكم، وده بيسموه اسلوب اغراء، عليكم بكذا، عليكم بكذا، ده بيسموه اسلوب ايه؟ إغراء. ماشي حبايب الكرام، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول ايه تاني بقى؟ ضربتم في الارض يعني سافرتم فيها، واحنا قلنا ليه عبر بضربتم في الارض كان فيها يعني مشقه وفيها تعب. لا نشتري به ثمنا لا ناخذه بقسمنا او بقسمنا كذبا عرضا دنيويا. الاولين الأقربان إلى الميت الوارثان له، وهذه الآيات طبعا يعني هي خصصت أو نسخت، كلاهما صحيح، إن احنا نقول خصصت أو نسخت بروح القدس جبريل عليه السلام في المهد في زمن الرضاعة قبل أوان الكلام، وكهلا في حال اكتمال القوة بعد نزوله، تخلق تصور وتقدر. ولذلك خلق سيدنا عيسى مش خلق ابتداء، ده هو يصور ويقدر، إنما الذي يخلق ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. الأكمه الأعمى خلقة، وقلنا في سورة آل عمران إن هو ليه قال الأكمه مش الـ مش الـ مش الـ مش الأعمى، لأن في أعمى مش خلقة، هو كان يرى ثم عمي ثم كف بصره. فكون سيدنا عيسى يحيي يعني يبرئ الأكمه اللي هو الذي ولد أصلا بلا عينين أو أعمى خلقة، فهذا يعني أمتن وأعمق وأكمل في الإعجاز. طبعا الحواريين أنصار عيسى عليه السلام وخواصه. مائدة خوانا عليه طعام، المائدة احنا عارفينها اسمها خوان، عيدا سرورا وفرحا أو يوما نعظمه، يبقى العيد يطلق على يوم السرور والفرح أو يطلق على اليوم الذي يعظمونه. سبحانك تنزيها لك من أن أقول ذلك، توفيتني أخذتني إليك وافيا برفعي إلى السماء حيا. وقلنا في فرق بين الوفاء وبين الموت، هنا توفيتني معنى أخذتني إليك وافيا برفعي إلى السماء حيا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد انتهت سورة المائدة، وقد أجزتكم فيها شفهيا أحباب الكرام، كل من حضر أو سمع مني هذا اللقاء بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.